صلي على النبي. اه احوال. واصبحت الدعوة النهاردة الاخواننا العلماء كلهم مشوا. حتى شعب طفل مشتهر بلان انه راح السعودية ومستقر راحة. والحكامة فاضت والملعب فاضي والسوق انشغاليه. وربنا سبحانه وتعالى يعوضنا خير في الاسلام ويرحمنا بالاسلام. شو انشغالين واحنا كلنا بنطلع برا. اللي راح الكويت واللي راح السعودية اللي راح الامارات. والكل راح يقول لك راح ادرس في الجامعة. ابدا هي مش حكاية تدريس ولا بتاع ده. هي حكاية خد معك شكارة اسمنت ملاحة دولارات. ويا شيخ. اشيخ ربنا سبحانه وتعالى والهمنا الرشاد. والله العظيم. قال الاسلام في خطر. الاسلام في خطر. افلام ومسرحيات وعبث. ويوك واحد في مجلس الشعب ذاك النار يقول يجب ان احنا نفهم الاسلام بان الاسلام متطور وان علماء الدين فعندهم عقم فكري. العلماء الدين عندهم عقم فكري ما بيفهموش يعني. عقم فكري يعني لسه بيفهموش. فعايز الاسلام متطور يعني ايه? الاسلام بتاع البقول. اسلام بلا نصور. ما يكونش فيه نص قرآني ولا سن. يعني احنا اللي ينفع تعمل. ما فيش حاجة اسمها حرام وحرام اصلا بالقلم احمر. ما فيش. ده اسلام البقوري. اسلام البقوري اسلام بلا نصور. اي حاجة عايز تعملها يعملها ولا بأس عليه. بنتك ماشية مع واحد برضو بمدنية. عايز لمؤاخذة الخاطب اللي خطب بنتك عايز يشوف منها ما يريد. خليه يشوف ما يريد. مرتك مركبة بركة الف بركة. حتى ملوكية يا صباح الخير. مفيش حاجة ابدا. والاخر يجي واحد يقول لك دي قريات. تقول يا تيه خايب انت دي نفاق رياض. نفاق رياض. مش باق رياض. وبعدين ده انت بقول عندك 68 سنة. وبعدين بيقوا بين القبر خطوة. احسن بقى الكتاب. في واحد في الدنيا يلتقي بالانبا شنودر وبعد ما يبقى الانبا يتكلم ساعتين يجي يعلق على كلامه ويقول له اشكره اولا واشكره اخرا لانني وانا استمع اليه والله كده لا سمح بودنه كانني استمع الى عالم من علماء السلف الصالح. انت عارف علماء السلف الصالح هم مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. والله العظيم انا لو ما كنت سمعت الكلام ده بودني بالتسجيل انا كنت هصدقه. كنت هصدق ابدا ابدا. هو بيسمع شملة بيقول كاني استمع الى يا لطيف يا لطيف عالم من علماء السلف الصالح كما بتسمع ابو بكر وعمر وابو حنيفه وجاب هم دول علماء السلف الصالح. وبعدين يقول لك ايه ان هذا الكلام الذي قاله خرج من فم كريم والقاه عليه ملك كريم. يعني جبريل نزل بيه. يعني سيدنا سلود. يعني بقى سيدنا سلود اهو. ده كلام يقول واحد. انا اسف. وتذكرت كلام النبي. لما بيقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم. حديث البخاري. فتنزلق اقطابه من دبره. مطارين تنزل من ورا. فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى. فيقول اهل النار ألست انت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فيقول لهم كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. ربنا يسلم. ربنا يسلم. حاجات لسه عمرنا ما سمعناش بيه. ان واحد يقول على واحد بيسلس وبيقول الاب والابن وروح القدس له واحد. يقول عليه ان ده عالم من علماء السلف الصالح. انا مش عارف ايه دلوقتي افسر المعنى ده ايه. ايه عالم يعني ايه وجه الشبه بين ابو بكر وسنودي او بين عمر وسنودي او بين عثمان او بين علي او بين ابو حنيفه من ضمن علماء السلف الصالح. وبعدين ايه معنى ان الكلام ده طلع من فم كريم. كلام ايه كلام ايه ده هو اول ما بدأ قال باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد. اول ما بدأ قال كده يبقى فم كريم ايه? وايه اللي القاه عليه ملك كريم? القاه عليه ملك كريم. مين الملك الكريم ده اللي القاه عليه? سيدنا جبريل. ده ربنا بيقول ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. ليه? قال ان انذروا انه لا اله الا انا اتقوه. لا اله الا انا. اتقول. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. فرب العزة سبحانه وتعالى.